فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما رأي فضيلتكم في بعض أصحاب المحلات التجارية حينما يقوم أحدهم بافتتاح محل له يقوم بإخبار بعض الصالحين لزيارة محله أو متجره لغرض الدعاء وحصول البركة؟ لا يصلح هذا، يفتح باب شر، يفتح محله ويتوكل على الله بدون أنه يجيب واحد يبرك له، يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعمل الصدق في معاملاته وينجح بإذن الله. استعمل الصدق وعدم الغش والخيانة. إذا كان يريد البركة ويريد الخير ويريد الرزق يستعمل الصدق ويتجنب الغش والكذب والخداع. نعم. حتى لو جاء واحد ودعاه وهو يكذب ويخدع ويغش ما ينفعه دعاء هذا الرجل. نعم.